بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 83، كتاب الطلاق. مناسبة الكتاب لما ذكر النكاح والأحكام المترتبة عليه شرع في بيان ما يحل النكاح وهو الطلاق. تعريف الطلاق: الطلاق لغة الحل ورفع القيد، وشرعا حل قيد النكاح كله أو بعضه في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. وبيان التعريف بما يلي: قولنا النكاح يراد به النكاح الصحيح، فلو كان فاسدا لم يصح فيه الطلاق بل يكون تركا أو فسخا. قولنا كله بإيقاع نهاية العدد وهي الثلاث. قولنا أو بعضه بإيقاع ما دون النهاية كطلقة أو طلقتين. قولنا في الحال أي يطلق في الحال أو المآل، وهو الطلاق المؤجل أو المعلق ونحوه. قولنا بلفظ مخصوص وهي ألفاظ الطلاق الصريحة. قولنا أو ما يقوم مقامه وهي ألفاظ كناية الطلاق مما تعرف الناس أنه كناية معنية. الأصل في مشروعية الطلاق الكتاب والسنة والإجماع. واحد، فمن الكتاب قوله تعالى الطلاق مرتان وغيرها. اثنان، ومن السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. ثلاثة، والإجماع منعقد على جوازه حكاه ابن قدامة وغيره. الحكمة من مشروعية الطلاق: في تشريع الطلاق مصلحة للزوجين، لأنه ربما فسرت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وفيه ضرر مع ما فيه من حبس المرأة وسوء العشرة والخصام الدائم، فاقتضى الشرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة. قال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ولك أن تتصور ما هي المفاسد التي تقع لو لم يكن الطلاق مشروعا، فنحمد الله على ما شرع وحكم. قوله يباح للحاجة ويكره لعدمها: الطلاق من حيث حكمه التكليفي تجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة. واحد، مباح عند الحاجة إليه لأي حاجة كانت، إما لسوء خلق المرأة أو لعدم تحصيل مصالحه من الولد والاستمتاع ونحو ذلك. ب، مكروه عند عدم الحاجة إليه، ودليل كراهته: واحد، حديث ابن عمر مرفوعا أبغض الحلال إلى الله الطلاق. اثنان، ولأنه مزير للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها. قوله ويستحب للضرر: جيم مندوب، وهذا يكون في حالتين: واحد، إذا كانت المرأة تتضرر باستدامة النكاح واحتاجت للمخالعة، فيستحب للزوج أن يطلق ليزول عنها الضرر ويكون بغير عوض. اثنان، إذا كانت المرأة مفرطة في أوامر الله كالصلاة والحجاب مثلا ولا يمكنه إجبارها. قوله ويجب الإيلاء أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. دال، يكون الطلاق واجبا في حال الإيلاء، إذ إنه بعد مرور 4 أشهر يقال للمولي إما أن ترجع للعشرة بالمعروف أو أنه يجب عليك أن تطلق، فإن لم يطلق ولم يفئ فالأمر يرجع للحاكم ليحكم بحسب ما يراه من الطلاق أو الفيء. قوله ويحرم للبدعة: ها، محرم، وهو الطلاق البدعي سواء أطلقها حال الحيض أو في طهر جامعها فيه أو طلقها في أثناء العدة. وسمي طلاقا بدعيا لأنه خالف فيه السنة وترك أمر الله ورسوله. ويأتي بيان الطلاق البدعي. شروط من يصح طلاقه: قوله ويصح من زوج، من يصح طلاقه يشترط له شروط: واحد، أن يكون زوجا وهو من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح، والعلة أن من ليس بزوج ليس له ولاية على الزوجة، فالطلاق لمن أخذ بالساق. قوله مكلف. اثنان، أن يكون مكلفا وهو العاقل البالغ، وهذا بالإجماع. قوله ومميز يعقله، لما ذكر التكليف أشار إلى من فقد هذا الشرط، وهم نوعان: واحد، الصبيان، وطلاق الصبي له حالتان: ألف، الصبي الذي يعقل الطلاق ويعلم أنه إذا طلق فإن امرأته تبين منه وأن النكاح يزول به فهذا يقع طلاقه، والدليل واحد عموم حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. اثنان ولقول علي رضي الله عنه اكتموا الصبيان النكاح، فإن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه، فيفهم منه أن فائلته ألا يطلقوا. ثلاثة ولأنه طلاق من عاقل يعرف معنى الطلاق وصادف محل الطلاق فوقع كطلاق البالغ. باء الصبي الذي لا يعقل الطلاق وهو من دون التمييز لا يقع طلاقه. قوله ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه. اثنان من زال عقله بعذر كما لو أغمي عليه أو شرب مسكرا يظنه عصيرا ونحوه، أو مكرها على شربه، أو أخذ دواء أذهب عقله كالبنج فطلق فلا يقع طلاقه. والعلة أنه قد زال عقله الذي هو مدار التكليف بغير قصده واختياره. قوله وعكسه الآثم أي الذي يأثم بزوال عقله، كمن شرب المسكر عالما مختارا فيقع طلاقه. والعلة أنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره صادف محله فوجب أن يقع كالصاحي ولا يعذر بكونه سكران. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أوقع طلاق السكران. قال في هامشه الرواية الثانية أن طلاق السكران باختياره لا يقع، ومال إليه ابن قدامة والشارح والزركشي، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمه الله. انتهى. قوله ومن أكره عليه ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع، إذا أكره الزوج على الطلاق وكان الإكراه ظلما فإن طلاقه لا يقع. والدليل واحد عمومات أدلة الإكراه، ومنها إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. اثنان حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال ابن أبي حاتم قلت لأبي ما معنى إغلاق؟ قال الإكراه. ثلاثة والقاعدة أن الاختيار شرط في جميع العقود والفسوخ. قال في هامشه وأخرج مالك في الموطأ كتاب الطلاق باب جامع الطلاق عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. قال فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما، فقال طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت كذا وكذا. قال فقلت هي الطلاق ألفا. قال فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني، فتغيظ عبد الله وقال ليس ذلك بطلاق وإنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك. قال فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها، فأخبرته بالذي كان من شأني وبالذي قال لي عبد الله بن عمر. قال فقال لي عبد الله بن الزبير لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك. انتهى. ولكن يشترط لهذا الإكراه الذي لا يقع الطلاق معه شروط. أشار لبعضها المؤلف بقوله بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به. واحد وجود المشقة في هذا الإكراه إما بإيلام للزوج بضرب ونحوه أو إيلام لولده، فالإكراه المعتبر ما كان على النفس أو الولد فقط، أو كانت المشقة بأخذ مال يضره أخذه منه كأن يكون كثيرا أو هدده إما بضرب أو مال ونحوهما. اثنان أن يكون الإكراه ظلما بغير حق، فإن كان بحق فإنه يقع، كالمولي إذا أبى الفيئة والرجوع فإنه يجبر على الطلاق، وكل من ترك حقا من حقوق الزوجة كالنفقة فإن الحاكم يجبره إما أن يطلق أو ينفق ويؤدي الحق. ثلاثة أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما توعد به، فإن كان عاجزا ويعلم المكره أنه عاجز فالطلاق يقع. أربعة أن يظن الزوج أن المكره سيوقع به ما هدده به ولا يقدره على دفعه. ومن صور الإكراه في الطلاق أن يكون مسحورا، قال ابن تيمية: إذا بلغ السحر إلى أن لا يعلم ما يقول لم يقع به الطلاق. قال المرداوي: بل هو من أعظم الإكراهات. حالات النكاح من حيث وقوع الطلاق فيه من عدمه. قوله: ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه. النكاح من حيث صحة الطلاق فيه من عدمها له حالات ثلاث: ألف أن يكون متفقا على صحته فيقع الطلاق منه، باء أن يكون متفقا على بطلانه كنكاح خامسة وذات محرم فلا يقع الطلاق لأنه لا وجود له أصلا، جيم أن يكون النكاح مختلفا فيه أي وقع خلاف بين العلماء في صحته. مثاله: النكاح بلا ولي، والنكاح بولاية فاسق، والنكاح بلا شهود. فهذا حكمه أن الطلاق يقع فيه سواء كان الزوج يراه نكاحا فاسدا أو يرى صحته، كالحنبلي يرى النكاح بلا ولي غير صحيح، فإنه إذا أراد أن ينفصل منها فعليه أن يطلق، وإذا طلق من هذا النكاح فإنه يحسب شرعيا، وذلك لأن هذا النكاح المختلف فيه يثبت به النسب والعدة ولا يحد في الوطء فيه. قال في هامشه: ولذلك قال المصنف في كتاب الحدود عند ذكر الشرط، عند ذكر شرط انتفاء الشبهة: فلا حد في نكاح مختلف فيه. انتهى. وهذه أمور تعتبر في النكاح الصحيح، فاعتبرنا طلاقه فيه كطلاقه في النكاح الصحيح. قوله: ومن الغضبان. قرر المصنف أن طلاق الغضبان يقع، ونقول بأن الغضب له حالات: واحد، الغضب الذي يزيل العقل بحيث لا يشعر صاحبه بما يقول لا يقع طلاقه بالاتفاق إلحاقا له بالمجنون. اثنان، الغضب اليسير الذي يكون في بداياته فيقع بالاتفاق. ثلاثة، الغضب المتوسط وهو أن يستحكم الغضب ويشتد ويتصور الزوج ما يقول فلا يزول عقله لكن لا يستطيع أن يمسك نفسه عند التلفظ. فالمذهب أن طلاقه يقع، وهو مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم، والعلة أنه مكلف وعاقل وقد تلفظ بالطلاق فيقع. قال في هامشه: القول الثاني أنه لا يقع في هذه الحالة، واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. انتهى. شروط الوكيل في الطلاق. قوله: ووكيله كهو وكيل الزوج في الطلاق كالزوج، فيشترط فيه ما يشترط في الزوج من التكليف ونحوه، ويقع طلاقه كالزوج. قوله: ويطلق واحدة. الوكيل ليس له أن يطلق إلا واحدة فقط، والعلة أن الموكل أمره بالتطليق، والأمر المطلق يتناول ما يقع عليه الاسم فقط وهي واحدة. قوله: ومتى شاء. متى يطلق الوكيل؟ يطلق الوكيل في أي وقت شاء غير وقت البدعة كالحيض والطهر الذي جمعها فيه. فلو أنه وكله الزوج أن يطلق وأطلق ولم يحدد مدة، بل قال: وكلتك أن تطلق زوجتي فطلق بعد شهر أو شهرين مثلا، فيقع ولا يلزم منه الفورية. والعلة أن التوكيل فيه إطلاق، ومقتضى الوكالة أنها غير مؤقتة حتى يقطعها الموكل ويبطلها أو يحددها بمدة. قوله: إلا أن يعين له وقتا وعددا، فإذا عين الزوج الموكل للوكيل وقتا للطلاق أو عددا فليس له أن يخالفهما. والعلة أن الأمر للموكل وقد حدد ذلك فالحق له. قوله: وامرأته كوكيله في طلاق نفسها. إذا قال الزوج لزوجته: وكلتك أن تطلقي نفسك وأطلق التوكيل، فإن حكمها كالوكيل، لها أن تطلق متى شاءت إلا أن يعين لها عددا ووقتا. فصل. هذا الفصل هو في بيان الطلاق السني والبدعي وبيان صريح الطلاق وما يترتب عليه. والطلاق السني ما وقع على الوجه المشروع، والطلاق البدعي ما وقع على الوجه غير المشروع، وهو نوعان: واحد، بدعي في العدد. اثنان، بدعي في الوقت. قوله: إذا طلقها مرة في طهر لم يجامع فيه وتركها حتى تنقضي عدتها فهو سنة، الطلاق السني أي الموافق للسنة ما جمع أربع صفات: واحد أن يطلقها مرة واحدة، فإن طلق اثنتين أو ثلاثا فليس طلاق سنة. اثنان أن يطلقها في طهر فلو طلق في حال حيضها فليس سنة. ثلاثة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه وخرج بذلك ما لو طلقها في طهر جامعها فيه ولو طال زمن الطهر. مثاله مدة الرضاع، فإنها قد تظل مدة لا تحيض فيها فليس له أن يطلقها في الطهر الذي جامعها فيه حتى تحيض أو يتبين حملها. أربعة أن يتركها بعد أن يطلقها واحدة حتى تنقضي عدتها فلا يلحقها بطلقة في أثناء العدة، فإذا اختلت واحدة من هذه الأربع فإنه طلاق بدعة. قال تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود: طاهرات من غير جماع. والحكمة من النهي عن الطلاق حال الحيض وحال كونها في طور جامع فيه أن الحائض يكون طلاقها في زمن رغبة الزوج عنها، والشارع متشوف إلى إبقاء النكاح، وكذلك في التي طلقها في طهر جامعها فيه حيث قلت رغبته بها. وزاد بعضهم في حق من طلقها في طهر جامعها فيه أنه يحتمل أن تكون حاملا فيحصل منه الندم، فإذا كان الحمل مستبينا فقد طلق وهو على بصيرة فلا يخاف أمرا يتجدد معه الندم. قوله: وتحرم الثلاث إذن، يحرم إيقاع الطلقات الثلاث جميعا بلفظ واحد أو بكلمات متفرقة في طهر واحد، كما لو طلقها اليوم واحدة وغدا أخرى وهكذا. والدليل: واحد، حديث محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثة طليقات جميعا فقام غضبانا ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ اثنان، وكان عمر رضي الله عنه إذا أتي برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس أوجعه ضربا وفرق بينهما. ثلاثة، ولأن الله تعالى شرع طلاق الثلاث لحكمة، وكون الرجل يطلق في آن واحد ففيه مخالفة لأمر الله ورسوله، وكل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فهو محرم. فإن طلق اثنتين فيكره، لأن الطلقتين لا يمنعان من رجعته إذا ندم، فلم يسد المخرج على نفسه، لكنه فوت على نفسه طلقة جعلها الله له من غير فائدة تحصل له بها فكان مكروها كتضييع المال. قال في هامشه: القول الثاني أن الثنتين تحرم كذلك، لأن فيها تعجيل للبيونة، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهما الله. مسألة: وإذا طلق ثلاثا فإنه يقع ثلاثا. والدليل: واحد، أنه مروي عن جمع من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وأنس وابن مسعود رضي الله عنهم. اثنان، أن النكاح ملك يصح أزالته متفرقا فصح إزالته مجتمعا. قال في هامشه: القول الثاني أنها تقع واحدة رجعية، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن باز والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله: وإن طلق من دخل بها في حيض أو طور وطئ فيه فبدعة، يقع إذا وقع الطلاق للمدخول بها في وقت الحيض أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فإنه طلاق بدعي كما تقدم، ومع تحريمه فإنه يقع. قال في هامشه: القول الثاني أنه لا يقع، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن باز والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. والدليل على وقوعه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، فقوله أن يراجعها دليل على أنه طلاق، إذ لا رجعة إلا بعد طلاق. ولفظ البخاري: حسبت علي بتطليقة. وعند الدار قطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي واحدة. وعند البيهقي: ثم تحتسب بالتطليقة التي طلق أول مرة. وبوب البخاري على هذا الحديث: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق. أما الطلاق حال النفاس فإنه كذلك طلاق بدعة ويقع. ولذا سبق في كتاب الطهارة أن قال الماتن: وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم. العلة أن طلاق السنة يكون في وقت الطهر والنفاس ليس بطهر، وقد قال ابن جريج قلت لعمر بن دينار أتطلق نفساء ليست حائضا؟ فقال أمرها أمر التي تطلق حائضا. وعن ابن جريج قال كان عطاء يكره أن يطلق الرجل امرأته حائضا كما يكره أن يطلقها نفسا. وهذا يدل على عموم الحديث مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر. وأما المستحاضة فحكمها حكم الطاهر، فطلاقها طلاق سنة لا بدعة. قوله وتسن رجعتها، إذا طلق الزوج امرأته حال حيضها فإنه يسن أن يراجعها إن كان الطلاق رجعيا. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر مره فليراجعها، وعلى هذا يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، فإذا طهرت سن أن يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، ثم إن شاء أن يطلقها طلقها قبل أن يصيبها. قوله ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها، في هذه الأصناف الأربعة لا يوجد طلاق سنة ولا بدعة، بل يصح أن يطلق في أي وقت أو عدد سواء أكانت طاهرا أم حائضا. قال في هامشه الرواية الثانية أن البدعة العددية فقط في طلاق هؤلاء الأربعة ثابتة، واختاره العثيمين رحمه الله. انتهى. الأصناف الأربعة: واحد الصغيرة التي لا تحيض، اثنان الآيسة لأن عدتهما بالأشهر لا بالحيض، ثلاثة غير المدخول بها لأن عدتها لا تتضرر بتطويلها، فسواء طلقها حال طهرها أو حال حيضها فإنها تبين منه بينونة صغرى بمجرد الطلاق. أربعة من تبين حملها لأن عدتها بوضع الحمل. حالات يكون فيها الطلاق في الحيض سنيا. فائدة: الطلاق حال الحيض بدعة ويستثنى منه مسائل: واحد غير المدخول بها، اثنان إذا كان في نكاح مختلف فيه كما لو تزوج بلا ولي ثم طلق حال حيضها فليس بطلاق بدعة لأن الفاسد لا تجوز استدامته كابتدائه، ثلاثة إذا طلق بالخلع فهو طلاق سنة، والعلة أن المنع من الطلاق في حال الحيض هو من أجل الضرر الذي يلحقها بطول المدة، والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه، وذلك أعظم من ضرر طول العدة، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما ولذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها. قوله وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه، صيغ الطلاق صيغتان: واحد صريح، اثنان كناية. فالصريح هو اللفظ الموضوع للطلاق خاصة ولا يحتمل غيره، وهو واحد لفظ الطلاق وما تصرف منه من فعل ماض طلقتك واسم فاعل طالق واسم مفعول مطلقة. قوله غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل، هذه الألفاظ الثلاثة لا يقع بها طلاق لأنها لا تدل على الإيقاع، وهي واحد الأمر اطلقي، اثنان المضارع تطلقين ستطلقين، ثلاثة اسم الفاعل مطلقة بكسر اللام. حكم الطلاق بلفظه الصريح. قوله فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هادل، حكم الطلاق الصريح أنه يقع به الطلاق وإن لم ينوي المتلفظ به إيقاعه كما لو كان هازلا. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. ولأن الهازل قاصد للقول مريد له ما علمه بمعناه وموجبه، وإنما يريد الاستهزاء فعوقب بجعل عبارته معتبرة، فهو يختلف عن المكره الذي ليس له اختيار عند نطقه. قوله فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما، هذه الصور نطق فيها الزوج بلفظ الطلاق ولم يرد به إيقاعه ولم يرد حل العقد به، وهي لو قال أنت طالق وقال أقصد من وثاق أي من قيد، أو قال أنت طالق أي من نكاح سابق سواء منه أو من غيره، أو قال أنت طالق قالها غلطا بدلا من قوله أنت طاهر، فالحكم هنا أنه لا يقبل منه ذلك حكما، أي في الظاهر لأنه خلاف ما يقتضيه اللفظ، وعلى هذا فإذا رفع أمره إلى القاضي فإنه يحكم عليه بالظاهر وهو إيقاع الطلاق، أما الباطن فبينه وبين الله. وهل للمرأة أن تحاكمه وترفع للقاضي إذا قال مثل هذا اللفظ ونحوه؟ لا يخلو حال الزوج من أمرين: ألف أن تعرف صلاحه وأنه أمين على خبره لا يلفظ إلا بحق ولم يكن يقصد الطلاق، فيحرم أن تحاكمه لأن محاكمته تؤدي إلى إيقاع الطلاق وهو لم يطلق. ب أن تعرف منه خلاف ذلك وعدم الأمانة فيجب أن تحاكمه. قوله ولو سئل أطلقت امرأتك فقال نعم وقع، أي لو أنه سئل الزوج هل طلقت امرأتك فقال نعم فإن الطلاق يقع. والعلة أن قوله نعم صريح في الجواب عن لفظ صريح فلا يحتاج إلى نية، فكأنه قال نعم طلقت امرأتي. قوله أو ألك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا، لو قيل له هل لك امرأة فقال لا فلا يعد هذا طلاقا إذا أراد الكذب، والعلة أنه أراد الكذب في الجواب، وهذا الجواب كناية وليس بصريح في الطلاق، والكناية تفتقر إلى نية ولم توجد منه نية التطليق. فصل. هذا الفصل عقده المصنف لبيان حكم كنايات الطلاق وما يترتب عليها. كناية الطلاق هو اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، والكناية قسمان: واحد كناية ظاهرة وهي ما كان معنى الطلاق فيها أظهر من غيره، اثنان كناية خفية وهي ما كان معنى غير الطلاق فيها أظهر من معنى الطلاق، ولكل من النوعين أحكام. قوله وكناياته الظاهرة، قوله وكناياته الظاهرة نحو أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج. ساق المصنف جملة من ألفاظ الكناية الظاهرة وسيذكر بعدها الخفية، ولا بد أن تعلم أن العلماء اختلفوا في تمييز الظاهرة من الخفية، وأن ما ذكره هو قول الأكثر. خالية وهي كناية عن المرأة الخالية من الزوج، ويقال خالية كناية عن الطلاق. برية بالهمز بعد الياء وبدونه ومعناها البراءة من النكاح. بائن هو الفراق أي منفصلة. بتة من البت والبتر وهو القطع. بتلة من البتل وهو قطع الوصلة أي مقطوعة الوصلة. حرة الحرة التي لا رق عليها، والمراد بكونه كناية أي حرة من رق الزوجية. أنت الحرج بفتح الراء أي الحرام. وزاد صاحب الروض ألفاظا وهي حبلك على غاربك، تزوجي من شئت، حللت للأزواج، لا سبيل لي، لا سلطان لي عليك، أعتقتك، غطي شعرك، تقنعي. ألفاظ الكناية الخفية. قوله والخفية نحو خرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بامرأة والحقي بأهلك وما أشبهه. هذه ألفاظ الكناية الخفية، فهي محتملة للطلاق ولغيره، وكونها لغيره أظهر. مثلا ذوقي وتجرعي أي مرارة الطلاق، وتحتمل غير هذا. واعتدي لأني طلقتك وتحتمل غير هذا، وهكذا. وزاد صاحب الروض عليها لا حاجة لي فيك، ما بقي شيء، أغناك الله، إن الله قد طلقك، الله أراحك مني، جرى القلم، لفظ فراق وسراح وما تصرف منها. فهذه كنايات خفية. قال في هامشه: القول الثاني أن المرجع في ألفاظ الطلاق إلى العرف، فليس صريح الطلاق ولا كنايته محصورا بألفاظ محددة، بل كل لفظ لا يحتمل إلا الطلاق فهو صريح، وكل لفظ يحتمل الطلاق وغيره فهو كناية، والأعراف تختلف. واختاره ابن تيمية وابن القيم والسعدي. قوله ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة لللفظ، إذا تلفظ متلفظ بلفظ من ألفاظ الكناية في الطلاق سواء الظاهرة أو الخفية فإنه لا يقع طلاقا إلا بنية. والعلة أن هذا اللفظ وهو الكناية يقصر عن لفظ الطلاق الصريح فلا نسوي بينهما، وهو لفظ يحتمل الطلاق وغيره فلا يتعين الطلاق إلا بنية، وهذه النية لا بد أن تكون مقارنة للفظ الكناية، فإن تلفظ بها غير ناو ثم نوى بعد ذلك لم يقع. قوله إلا في حال خصومة وغضب وجواب سؤالها، في هذه الأحوال الثلاثة يقع الطلاق بلفظ الكناية ولو لم ينوي به الطلاق. 1- حال الخصام الواقع بين الزوجين. 2- حال الغضب من الزوج. 3- إجابة لسؤال الزوجة أن يطلقها، والعلة أن هذه الأحوال الثلاثة قرينة دالة على أنه يريد بهذا اللفظ إيقاع الطلاق. قوله فلو لم يريده أو أراد غيظه في هذه الأحوال لم يقبل حكما، إن لم يرد الطلاق أو أراد معنى غير الطلاق في الأحوال الثلاثة المتقدمة حال الخصومة والغضب وإجابة السؤال فإنه لا يقبل منه ذلك حكما. والعلة أن ما ادعاه خلاف الظاهر، إذ الظاهر أنه حين ينطق بها مع الغضب ونحوه أنه يريد الطلاق فأجريناه عليه. وعلى هذا فلو ترافع للقاضي فإنه ينظر، فإن وجدت إحدى هذه الأحوال الثلاث فهي قرينة فيمضي عليه الطلاق عملا بالظاهر، فإن لم يترافع فإنه يترك إلى نيته ويدين بينه وبين ربه. قوله ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة، هذا الفرق بين الكناية الظاهرة والخفية، أن الألفاظ الظاهرة إذا نوى بها الطلاق فإنها تقع ثلاثة طليقات، والعلة أنها ألفاظ تقتضي البينونة فوقع الثلاثة ولو كان نوى بها طلقة واحدة، لأن نيته خلاف ظاهر اللفظ فهو موضوع للبينونة كقول أنت خالية وبرية. قوله وبالخفية ما نوى، إذا كان قد تلفظ بالكناية الخفية فإنه يقع ما نواه من عدد الطلاق واحدة أو أكثر، والعلة أن اللفظ لا دلالة له على العدد فنرجع إلى نية المتلفظ به من واحدة أو أكثر، فإن نوى مجرد الطلاق فتقع واحدة رجعية كما لو أتى بصريح الطلاق إن كانت مدخولا بها، أما إن كانت غير مدخول بها فإنها تقع واحدة باينة. فصل. هذا الفصل عقده المصنف لبيان ما لا يصلح أن يكون كناية في الطلاق. قوله وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. 1- إذا قال أنت علي كظهر أمي فهو ظهار وإن نوى به الطلاق، والعلة أن هذا صريح لفظ الظهار فلا يحتمل إلا الظهار. 2- وإذا قال أنت علي حرام فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، والعلة أن اللفظ صريح في تحريمها عليه. قوله وكذلك ما أحل الله علي حرام، أي إذا قال هذا اللفظ ما أحل الله علي حرام فإنه كقوله أنت علي حرام فيصير ظهارا ولو نوى به الطلاق، والعلة أنه صريح في تحريمها. قوله وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثة، إذا قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق فإنها تطلق ثلاثة، والعلة أن الألف واللام في الطلاق تفيد الاستغراق فدخل فيه الطلاق كله وهو الثلاث. قوله وإن قال أعني به طلاقا فواحدة، إذا قال ما أحل الله علي حرام أعني به طلاقا وأطلق فتقع طلقة واحدة، والعلة أنه لم يوجد في لفظه ما يدل على الاستغراق، وكذا لو قال أعني به طلقة واحدة فتقع واحدة لأنه حدد العدد. قوله وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، إذا قال الزوج لزوجته أنت علي كالميتة أو كالخنزير أو كالدم ونحوه فإنه على حسب نيته إن نواه ظهارا وقع، لأنه يصلح أن يكون كناية في الظهار إذا نواه، وإن نواه يمينا وقع لأنه يصلح أن يكون يمينا بأن يريد ترك وطئها لا تحريمها ولا طلاقها فهي يمين مكفرة إذا حلف، وإن نواه طلاقا وقع لأنه كناية عن الطلاق. قوله وإن لم ينوي شيئا فظهار، إذا قال مثلا أنت علي كالميتة ولم ينوي طلاقا ولا ظهارا ولا يمينا فإنه يقع ظهارا، والعلة أن معناه أنت علي حرام كالميتة وهذا فيه معنى الظهار. قوله وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما، لو قال الزوج أحلف بالطلاق إن لم أكن قد سافرت بالأمس وهذا الزوج يكذب في حلفه إذ لم يسافر، فالحكم أن القاضي يوقع عليه الطلاق حكما، والعلة أنه حق إنسان معين وهي الزوجة فلا يقبل رجوعه فيما ادعاه، هذا إذا ترافعا للقاضي، فإن لم يترافعا فإنه يدين فيما بينه وبين الله، قوله وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة، إذا فوض الزوج الأمر لزوجته وقال أمرك بيدك فإنها تملك ثلاث طلقات، فلها أن تطلق نفسها ثلاثا ولو نوى أن يملكها دون الثلاث، وهذا من مفردات المذهب. والعلة أن هذا اللفظ كناية ظاهرة، والكنايات الظاهرة يقع بها الثلاث، ولا اعتبار له لو نوى واحدة لأنه نوى ما يخالف الظاهر من اللفظ. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنها تملك واحدة رجعية، وهو المروي عن خمسة من الصحابة، وهو مذهب مالك والشافعي. انتهى. قوله ويتراخى، أي أن المرأة لها أن تتراخى في إيقاع الطلاق، ولها أن تطلق نفسها متى شاءت في المجلس أو بعده ما لم يحدد لها وقتا، فإلى وقته. قوله ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ، للمرأة أن تطلق نفسها متى شاءت ما لم يحصل أحد هذه الأمور، فحينها ينقطع التفويض السابق. واحد، أن يطأها، فهذا دليل على فسخها التفويض. اثنان، أو يطلقها. ثلاثة، أو يفسخ ما جعله لها بأن يقول تراجعت عما جعلت لك من التفويض. أربعة، أو ترد هي الوكالة، فإذا حصل شيء منها لم تطلق بعد. والعلة أن تلك وكالة فتبطل إذا فسخها أو أتى بما يدل على فسخها. قوله وتختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل، لو قال لها اختاري نفسك وهذا ما يسمى بالتخير، فإن هذه الكلمة تختص بأمرين عن الألفاظ التي سبقت. واحد، أنها لا تملك أن تطلق نفسها إلا طلقة واحدة، فإذا اختارت نفسها طلقت واحدة. والعلة أن قوله اختاري تفويض معين فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم. اثنان، يشترط أن يكون تطليقها لنفسها في المجلس المتصل، أي مجلس التخيير لا بعده، ولا في المجلس المنقطع باشتغالها بغير الطلاق. والعلة أنه يشبه الإيجاب والقبول في البيع، والإيجاب والقبول يشترط كونهما في المجلس الواحد، هذا إذا أطلق التخيير، أما إذا جعله لها ولو بعد المجلس أو متى شاءت فيصح ذلك. قوله ما لم يزدها فيهما، أي ما لم يزد في تخييرها، بأن يقول لها اختاري نفسك متى شئت أو أي عدد شئت من الطلقات فيصح، ويكون على ما قال. والعلة أن الحق لها وقد وكلها فيه، ووكيل كل إنسان يقوم مقامه. والمرأة مع التخيير لها حالات ثلاث: واحد، أن تختار الفراق، إما أن تقول اخترت نفسي أو أبوي أو الزوج ونحو ذلك فيقع واحدة أو ما زاده لها. اثنان، أن تختار زوجها بأن تقول اخترت زوجي أو اخترت وتسكت فلا يقع شيء. ثلاثة، ألا تختار شيئا فلا يعتبر طلاقا. قوله فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسق بطل اختيارها، تقدم أن حالات سقوط الاختيار أربع: واحد، إذا ردت الزوجة توكيله لها. اثنان، أو وطئها الزوج قبل اختيارها لنفسها. ثلاثة، أو طلق الزوج زوجته. أربعة، أو فسخ خيارها قبل أن تختار. والعلة أنه توكيل وقد رجع فيه قبل إيقاعه، فهو كبقية الوكالات إذا تراجع الموكل عنها قبل تصرف الوكيل. باب ما يختلف به عدد الطلاق. المراد بهذا الباب بيان سبب الذي يختلف بحسبه عدد الطلاق من حرية المطلق ورقه والتلفظ والنية والتكرار والمدخول بها وغير المدخول بها، فكل هذه أسباب يختلف بها عدد الطلاق من واحدة لأكثر. قوله يملك من كله حر أو بعضه ثلاثة، أعلم أن المعتبر في الطلاق هم الرجال لا النساء، لأن الطلاق حق للزوج، والآيات الواردة في الطلاق كلها موجهة للرجال، وفي الحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فإن كان الزوج حرا أو بعضه حرا فإنه يملك ثلاثة تطليقات، ولو كانت الزوج أمة فالحر والمبعض يملكان ثلاثة. والعلة أن الأصل إثبات ثلاث في حق كل مطلق، وإنما أنقص ذلك في من كمل فيه الرق فيبقى ما عداه على الأصل. قوله والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أما، الزوج الرقيق يملك طلقتين، والدليل ما ورد عن عمر بن الخطاب قال ينكح العبد اثنتين ويطلق اثنتين، وكذا ورد عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهما. وقياسا على الحد فالعبد فيه على النصف، فكذا الطلاق مع جبر الكسر، ولا فرق في ذلك بين كون الزوجة حرة أو أما. والعلة أن الطلاق حق للرجل فلا يؤثر فيه حرية الزوجة أو رشقها، قوله فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني وقع ثلاث بنيتها، إذا قال الحر أو المبعض أحد هذه الألفاظ وهي أنت الطلاق أنت طالق علي الطلاق يلزمني الطلاق فلا يخلو من حالين: ألف أن يروي بهذه الألفاظ إيقاع الطلقات الثلاث فتقع ثلاثا، والعلة أن لفظه يحتملها فتضافر اللفظ المحتمل مع النية. قوله وإلا فواحدة باء أن لا ينوي شيئا فتقع طلقة واحدة، والعلة ما في ذلك من العمل بالعرف لأن أهل العرف لا يعدونه ثلاثا. قوله ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة، إذا طلق بأحد هذه الألفاظ كما لو قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو طالق عدد الحصى أو الرمل ونحوه، فالحكم أنه يقع ثلاث تطليقات، أنه يقع ثلاث طلقات ولو نوى واحدة، والعلة أن النية لا يحتملها اللفظ، إذ هذه الألفاظ يفهم من سمعها التكثير والتعدد فلا يقبل من قائلها أنه يقصد بها واحدة. وكذا لو قال طالق مئة مرة أو ألف مرة ونحو ذلك فتقع ثلاثة، أما لو كان في لفظه ما لا يدل على العدد إنما يدل على الوصف فقط مثل طالق أغلظ الطلاق أو أشده أو ملء الدنيا فإنها تقع واحدة إلا إن نوى أكثر فيقع ما نوى. ما يقع بطلاق عضو أو جزء من المرأة أو جزء من طلقة؟ قوله وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت، إذا طلق الزوج عضوا من زوجته كيد أو رجل أو رأس فقال رأسك طالق أو طلق جزءا مشاعا كنصفك طالق أو معينا كنصفك الأسفل طالق أو مبهما كجزءك طالق أو قال نصف طلقة أو ثلثي طلقة فإنها تطلق في كل هذه الحالات. والعلة أن الطلاق لا يتبعض، فذكر بعضه ذكر لجميعه، حكاه ابن المنذر إجماعا عمن يحفظ عنه. قوله وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها، إذا قال روحك أو سنك أو سنك، إذا قال روحك أو سنك أو شعرك أو ظفرك أو عرقك طالق فلا يقع. والعلة أنها أجزاء تنفصل منها، وما كان في حكم المنفصل فلا يلحق بالإنسان وحينها لا تطلق، وهذا أصل له فروع عديدة في الطهارة والبيوع وغيرها. قوله وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما، تكرار لفظ الطلاق في حق الزوجة المدخول بها لا يخلو من حالتين: واحد أن يكرر بلفظ واحد بدون عطف، مثاله أن يقول أنت طالق طالق طالق بدون عطف ونحوه، فحكمها ألف إنه بالتكرار تأكيدا أو إفهاما للزوجة وقعت واحدة عملا بنيته، باء إن لم ينو بالتكرار التأكيد والإفهام فإنها تقع بعدد ما تلفظ به. والعلة أنها ألفاظ طلاق متعددة، والأصل أن المكلف يؤاخذ بما تلفظ به من الطلاق فيؤاخذ بها هنا. قوله وإن كرره ببل أو ثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان، اثنان أن يكرر لفظ الطلاق بحرف من حروف العطف أو بصيغة مغايرة للأولى فتقع بعد ما كرر، وذكر هنا صورتين: واحد قوله طارق بل طارق أو طارق ثم طارق أو طارق فطارق أو طارق وطالق، فالحكم هنا أنها تقع بعدد ما كرره، والعلة أنه عطف بين الكلمات، والقاعدة أن العطف يقتضي المغايرة. وعلى هذا فإذا قال أنت طارق ثم طارق فإنها تقع اثنتين، فإن قال نويت بالثانية تأكيد الأولى فلا يقبل منه هذا لعدم مطابقتها له، فإن قال ثم طالق أو طالق ونحوها فطلقة ثالثة، فإن قال نويت بهذا توكيد الطلقة الثانية فيقبل منه لأن الثالثة مطابقة للثانية في لفظها. اثنان إذا قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو قبلها طلقة أو معها طلقة فالحكم أنها تقع بعد ما بعدد ما كرر، فالحكم أنها تقع بعدد ما كرر، فلو قال طالق طلقة بعدها طلقة فتقع اثنتين ولا يقبل التوكيد ولو نوى. والعلة أنها بالطلقة الأولى تكون رجعية فألحقها بالثانية وهي محل لوقوع الطلاق فوقعت عليها. قوله وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها، كل ما تقدم هو في المدخول بها، أما إن كانت غير مدخول بها فإنها تصير بائنا منه بأول طلقة ولا يلحقها ما بعدها، والعلة أنها قد بانت منه بالطلقة الأولى، حيث إن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، فوافتها الثانية وما بعدها وهي بائن، وهذه البينونة بينونة صغرى. يستثنى من ذلك ما إذا أوقع الطلاق في آن واحد فإنه يقع به ما ذكر، ويشمل هذا: واحد، ما لو قال أنت طالق ثلاثة. اثنان، ما لو جمع بينها بحروف الواو كقوله طالق وطالق. ثلاثة، ما إذا قال أنت طالق طلقة معها أو فوقها أو تحتها طلقة فتطلق اثنتين. أربعة، الكنايات الظاهرة كما تقدم، فإن نوى بها الطلاق فيقع بها ثلاثا دخل بها أو لم يدخل. خمسة، الكنايات الخفية كما تقدم، فيقع ما نواه دخل بها أو لم يدخل. قوله والمعلق كالمنجز في هذا لا فرق فيما تقدم من الأحكام بين الطلاق المعلق على شرط ونحوه وبين المنجز، فلو قال إن خرجت من البيت فأنت طالق ثم طالق ثم طالق فإنها إذا خرجت فحكمها ما تقدم. فصل. هذا الفصل عقده المصنف لبيان أحكام الاستثناء في الطلاق. تعريف الاستثناء: الاستثناء لغة استفعال من الثاني بمعنى العطف، لأن المستثنى معطوف عليه بإخراجه من الحكم، أو بمعنى الصرف لأنه مصروف عن حكم المستثنى منه، واصطلاحا إخراج بعض ألفاظ العام بإلا أو بإحدى أخواتها. الاستثناء في الطلاق. قوله ويصح منه استثناء النصف أقل من عدد الطلاق والمطلقات. الاستثناء من الزوج قد يكون لعدد الطلاقات أو عدد المطلقات، مثاله في عدد الطلاقات أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، ومثاله في عدد المطلقات نساء الأربع طوالق إلا واحدة منهن. حالات الاستثناء من حيث الحكم. الاستثناء من حيث الحكم له ثلاث حالات: ألف، أن يستثني الكل، فبالاتفاق أنه استثناء باطل لأنه يؤدي إلى إبطال الكلام، كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة. قوله فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة. ب، أن يستثني النصف فأقل فيصح ويقع، مثاله أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أو طالق طلقتين إلا واحدة، أو زوجات الأربع طوالق إلا اثنتين. والعلة أنه استثنى واحدة، والاستثناء مع اتصال الكلام يعمل به. جيم، أن يستثني الأكثر، مثاله أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين، أو زوجات الأربع طوالق إلا ثلاثة، فلا يقع ويعتبر لاغيا. قال في هامشه: وفي المذهب قول يصح استثناء الأكثر في الطلاق، وفي القرآن: إلا من اتبعك من الغاوين، مع قوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. واختاره أبو بكر الخلال والعثيمين رحمهم الله، انتهى. وهذا يعود لمسألة أصولية وهي حكم استثناء الأكثر، والحنابلة يرون أنه لا يجوز استثناء الأكثر لأنه لم يأتي في كلام العرب إلا في القليل من الكثير، وقد نفى أهل اللغة استثناء الأكثر كالزجاج وابن جني. قوله وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فيقع عليه طلقتين، والعلة أنه استثنى مع اتصال الكلام وقد استثنى أقل من النصف. قوله وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات. الاستثناء في الطلاق له حالتان: ألف، أن يكون باللفظ فيعتبر استثناؤه كأن يقول زوجتي طالق ثلاثا إلا واحدة فتطلق اثنتان. ب، أن يكون بالقلب وهو ما ذكره المؤلف هنا، وهذا له حالتان: واحد، أن يكون من عدد المطلقات، مثاله نساء طوالق ونوى إلا هندا، فالحكم أنه يصح لأنه ورد في اللغة التعبير بالعام ويراد به الخاص، لكن بشرط أن لا يصرح بالعدد، فإن صرح بالعدد فلا يصح، مثاله نساء الأربع طوالق ونوى إلا هندا، فلا يصح لأن اللفظ أقوى من النية. اثنان، أن يكون الاستثناء من عدد الطلقات، مثاله أنت طالق ثلاثا ونوى بقلبه إلا واحدة، فالحكم أنه لا يصح بل لا بد من التلفظ. قوله وإن قال أربع كن إلا فلانة طوالق صح الاستثناء، هذا الاستثناء من عدد المطلقات وسبقت الإشارة له، لو أنه قدم المستثنى كما لو قال لزوجاته الأربع أنتن إلا فلانة طوالق، أو أخره كقوله أنتن طوالق إلا فلانة، فالحكم أنه يصح الاستثناء ويقع الطلاق لزوجاته، ويصح استثناء من سميت واستثنيت فلا تطلق لأنها أخرجت من الحكم وهو الطلاق بالاستثناء. قوله ولا يصح استثناء لم يتصل عادة، من شروط صحة الاستثناء اتصال المستثنى بالمستثنى منه، والعلة أن الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها، أما غير المتصل فلا اعتبار له لانقطاع الكلام، والطلاق إذا وقع لا يمكن رفعه. وعلى هذا فلو كان الاستثناء في الطلاق غير متصل فلا يصح، ويكون الطلاق قد وقع. قوله فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل، لو قال أنت طالق ثلاثا ثم سكت سكوتا يتمكن فيه من الكلام ثم قال إلا واحدة فلا يصح الاستثناء وتقع الثلاث. والعلة أنه لا بد من الاتصال حقيقة أو حكما بأن لا يقطعه إلا بنحو تنفس أو عطاس أو سعال. قوله وشرط النية قبل كمال ما استثنى منه، يشترط لصحة الاستثناء أن ينوي الاستثناء قبل كمال ما استثنى منه. فإن قال أنت طالق ثلاثا وهو غير ناوي للاستثناء ثم عرض له الاستثناء فقال إلا واحدة فلا يصح الاستثناء. قال في هامشه وفي المذهب قول ينفعه الاستثناء ولو لم ينوه إلا بعد فراغه من كلامه ما دام متصلا بالكلام، ولا يضر فصل يسير بين النية والاستثناء. واختاره ابن تيمية وقال دل عليه كلام أحمد وعليه متقدم أصحابه، واختاره العثيمين. انتهى. الخلاصة أن شروط صحة الاستثناء في الطلاق: واحد، أن يكون المتلفظ هو الزوج أو وكيله. اثنان، الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. ثلاثة، أن يكون في النصف فأقل. أربعة، أن ينويه قبل تمام المستثنى منه. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.